نعم بسم الله. بسم الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما في شأن النوعين الثاني والثالث من أنواع الاشتقاق فلا يختلف العلماء في أنه متى أمكن أن تكون كل واحدة من الكلمتين المتناسبتين أصلا قائما بنفسه ليس مأخوذا من غيره ولا متفرعا عنه، فلا يجوز لك أن تجعل إحداهما فرعا عن الأخرى وتحكم بأن هذه مقلوبة أو مبدلة من تلك، لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى فتجعلها أصلا لها. فإذا لم تجد بدا من أن تجعل إحداهما أصلا والأخرى فرعا، ولم يكن لك سبيل إلى أن تجعل كل واحدة منهما أصلا مستقلا قائما بنفسه، فحينئذ يتعين عليك أن تحكم لأكثرهما تصرفا وأوسعهما دائرة استعمال لأنها هي الأصل وأن صاحبتها فرع عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام على النوع الأول من أنواع المشتقات وهو الصغير، وأشار إلى مسألة ما هو الأصل، المصدر أو الفعل، أو المصدر أصل مستقل والفعل أصل مستقل، أو المصدر أصل الفعل والفعل أصل لغيره، كما سبق نقل الخلاف. وأشهر الأقوال قول البصريين أن المصدر هو الأصل، ولهم في ذلك أدلة أربعة بالتفصيل ذكرناها. وقول الكوفيين يرون أن الفعل هو الأصل، ولهم في ذلك أربعة أدلة سبق ذكرها. ويترجح قول البصريين في أن المصدر هو الأصل، ويقوى بأمرين اثنين ذكرهما في آخر المبحث. أما النوع الثاني والثالث من الاشتقاق وهو الكبير والأكبر، فيصعب أن يقال أصل هذه الكلمة هي كذا. نعم، الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر، هذا هو المشهور. وعندنا الاشتقاق الأصغر والصغير والأكبر، لا على الأول، الصغير وكبير وأكبر اللي هو المشهور، ها هذا هو المشهور، ها. قال: والغالب في تسميتهم هو ما ذكرناه أولا، الأصغر الصغير والأصغر والكبير والأكبر. لا، قال وبعض العلماء يسمي القسم الأول من الثلاثة أصغر، ويسمي الثاني منها الصغير، ويسمي الثالث الكبير، وهذا اختلاف تسمية وليس خلاف حقيقة عنه. والغالب تسميتهم هو ما ذكرناه أولا اللي هو الصغير والكبير والأكبر. نعم، إذن في النوعين الأخيرين لا تقول هذا أصل ذا ولا ذا أصل هذا، وتدعي أن إحدى الكلمتين فيها قلب من غير دليل. من غير ماذا؟ من غير دليل. فكل أصل مستقل بنفسه، لكن إذا لم تستطع أن ترجع واحدة للأخرى فانظر أيها أوسع تصرفا وأكثر استعمال للأنواع من الاشتقاقات والتصرفات، فاجعلها أصلا للأخرى. نعم، ثم وضح هذا هنا القاعدة هنا. نعم، اقرأ. وبيان هذه القاعدة مع نوع من التفصيل أن نقول لك: قد تجد إحدى الكلمتين المتفقتين في الحروف الأصول مع الاختلاف في ترتيب هذه الحروف ذات أصل موافق لها في ترتيب حروفها. أكثر الخلاف هنا في الترتيب بين عين الكلمة ولامها، بين عين الكلمة ولامها، مثل ناء وناء ويئس وأيس. نعم، والأخرى ليس لها أصل يوافقها. نعم، أو تجد العلماء جعلوا أصل هذه الأخرى هو أصل الأولى. نعم. ومثال ذلك ناء وين وين يناء ناء ين ناء يناء. ومثال ذلك ناء يناء مع ناء ينأى. فهذان فعلان ثلاثيان مجردان اتفقا في الحروف واختلفا في ترتيبها حتى كان أحدهما أجوفا والآخر ناقصا وهما بمعنى واحد، ولكن العلماء لم يذكروا للأجوف منهما مصدرا مصدرا يوافقه في ترتيب الأجوف اللي هو ناء. نعم. وجعلوا مصدرهما جميعا هو النأي، فوجب أن نجعل ناء ينأى أصلا لناء يناء. ونقول الدليل على أن ناء أصل لناء هو المصدر، فهذا واحد من الدلائل التي تعرف بها كون إحدى الكلمتين أصلا. ما هو؟ كون إحدى الكلمتين استعمل له المصدر. نعم، هذا الأول. طيب. وقد تجد إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. نعم. مثال ذلك الوجه مع الجاه. أيوة. والواحد مع الحادي. فإنك تجد الوجه أكثر فروعا من الجاه. يعني تجد في الوجه الفعل بأنواعه ثلاث، والمصادر اسم الفاعل اسم المفعول وصفات أخرى، بخلاف الجاه قليل الاستعمال التصرفات. نعم. مع كون الوجه والجاه بمعنى واحد. فلان صاحب وجه وصاحب جاه. نعم. له وجه في القوم، له جاه في القوم، معنى واحد. نعم. وتجد الواحد أكثر فروعا من الحادي مع كونهما بمعنى واحد. الحادي من الأحادي وهو بمعنى واحد، لكن تصرفات الواحد أكثر من الحادي. نعم. فقد قال العرب توجه فلان ووجه وواجه وفلان ذو وجاهة، وفروع كثيرة يعني. نعم. وكل هذه الفروع توافق الوجه في ترتيب الحروف. إذا رجعت إلى القاموس وجدت هذه أكثر فروعا من غيرها من الجاه. نعم. ولم يجئ شيء من ذلك على ترتيب الجاه. أيوة. وقال العرب توحد توحد توحد ووحدة، وقالوا وقالوا وحدة وحدة وواحدة في اثنين، وحدة وواحدة بوزني بوزن عالم وكرم. أين واحدة وواحدة؟ نعم. وحادة ووحودة. نعم. واحدة وحودة واحدة وحادة ووحدة وحودة. وقالوا في جمع واحد وحدان كواحدة سهل سهولة وفد وفادة وحدة وحادة وواحدة كسهل سهولة وحدة وحودة. نعم. وقالوا في جمع واحد وحدان ومنها كتب في الحديث كتب الوحدان من ليس له إلا راوي واحد، أو من لم يروي عنه إلا واحد، أو من لم يروي إلا حديثا واحدة، له أنواع كثيرة. نعم. ومن كتب مسلم كتاب الوحدان للإمام مسلم. نعم. ولم يقولوا شيئا من ذلك على ترتيب حروف الحادي. نعم. فعلمنا من كثرة فروع الوجه وعدم نظائرها للجاه أن الوجه أصل للجاه. أيوة. فإذا أصل الكلمة الثلاثية واو وجيم والهاء، فالواو هو فاء الكلمة، والجيم هو عينها، والهاء هو لامها، فالوجه الفعل، وعليه فجاه هي وشنو؟ هي عفل، جاه عفل عفل. الجيم هي العين، والفاء الألف أصلها قلبة ألفا، والهاء هي اللام. نعم. كما علمنا إيش هو؟ ما هو؟ النظر إلى أن الكلمة شيء. ما دام هي كثيرة الاستعمال فهي الأصل. هي الأصل. ما كثر استعماله أصل لما قلّ. مرتد بكلامه. كي ايش هو؟ هذا كثرة الاستعمال من عند كلام العرب ليس قياس. مرتد بكلامه. شو القياس؟ استعمال الكلمة. إذا كان شيء كثير الاستعمال دل أنه هو الأصل، والقليل هذا مأخوذ من غيره. هل القاعدة قاعدة كثرة الاستعمال تكون أصل لما قل استعماله؟ هذه قاعدة من العرب؟ لا، أخذت من حيث الشيخ الاستعمال وهذا كل فورا أخذها من عند لا شك إيه من العرب. إيه ماذا قصده؟ هو القصد الثاني. لا هو القصد اللي ذكرت أنا إنها قاعدة. هل الاستعمال الكثير لما ترجع إلى القواميس، هل القواميس اللغة هذه حافظت لنا لغة العرب؟ ذكرنا لكم كغير واحد من الكتب بدءا من كتاب العين للخليل أحمد الفراهيدي، العين وجمهرة كلام العرب والمحكم وغيرها من كتب، فهذه جمعت لنا كلام العرب. فإذا رحت إلى، ولهذا تجد هؤلاء يقولون ايش يسموه هذه الكلمة أو يسمو هذه المادة، يستعملون لفظة المادة. أيوة لفظ المادة. كتاب الصحاح الجوهري، كتاب أيضا معجم مقاييس اللغة لابن فارس ممتاز في كتاب المحكمة، يقول هذه المادة. بعضهم يبدأ بمادة اللي فيها حرفان يعني الثالث مضاعف، كيف الصيغة؟ هذه المادة تدور على معنى كذا وكذا، ويذكر لك استعمالات وإلى آخر القواميس التي صار مثل قاموس المحيط جيد، ولسان العرب جيد، كيف وتاج العروس شرح قاموس المحيط أيضا يعطيك الكلمة الأصل مثلا اللام والكاف والتاء والباء، ولا الكاف واللام والميم، الواو والجيم والهاء، هذه المادة. ثم يعطيك تفريعاتها، ثم يعطيك تفريعاتها. ربما الكلمة الواحدة بنفس الحركات لها غير من معنى. كلمة سير، أرجع إلى كلمة سير مثلا، السين والراء سير، ففي القاموس المحيط ذكر له غير معنى بهذا الجمع سير، ويذكر له التصرفات الأخرى سير سرر سرر، أول الشيء وسطه آخره سرر، سرير سرور، سرير أسارير، سرور، ها كل هذه الفروع هذه تجدها في اللغة. ما كثرت استعمالاته دل على أنه هو الأصل، لأنه هو الذي كثر الكلام به عند العرب، فيكون غيره ليس جزما، كأنه مأخوذ منه. لكن ليس العرب وضعوا قاعدة أن ما كثر استعماله هو الأصل وما قل فلا، لا، لإنما هذا شيء تستطيع أن تقول أنه منطقي عقلي استقرائي، لأن الأصل الكلمة يأتي منها ماذا؟ المصدر ومشتقاته، الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، المبالغة منهما، اسم المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، مصدر الميمي، مصدر المرة الواحدة، مصدر الهيئة، اسم الآلة، كل هذا وكل هذا يأتي. وأيضا الكلمة اللي هي فاء وعين ولام تتناوب عليها الحركات، تتناوب عليها الحركات، فهذا هو الأصل. إذا كانت الكلمة يتسير على هذا القانون الذي عليه كلام العرب، غيرها ليس كذلك، دل على أن هذه قد نعدها أصلا بالنسبة للأخرى. واضح؟ لا نسير عليها كقاعدة مضطردة. كيف لا نسير عليها كقاعدة مضطردة؟ يعني دائما شيخنا ما كثرت فروعه هو أصل لا شك الذي هذا الذي فيه نوع اشتقاق الثاني، اللي فيه اشتقاق الثاني والثالث، ليس الاشتقاق الأول. الاشتقاق الأول الأصل هو المصدر، الأصل هو ماذا؟ المصدر. الأولاد كنت تشوفوها بلا شوف بلا شوف. نعم بسم الله. اقرأ اقرأ. كما علمنا من كثرة فروع الواحد وعدم نظائرها للحاد أن الواحد أصل للحاد، فهذا دليل ثان من الدلائل التي تعرف بها أصالة إحدى الكلمتين. وقد تجد إحدى الكلمتين مشتملة أيوه. وقد تجد إحدى واضح دليل ثاني. نعم. لماذا لم تعل؟ فهم أنها لم تعل إشارة إلى أنها متفرعة عن غيرها، ولو كانت أصلية لا عملنا فيها قاعدة الإعلال. نعم. الكلمات المشتملة على هذا السبب قد أعلت، ومن أمثلة ذلك أيس مع يأس، فإن الياء المتوسطة في أيس متحركة مفتوح ما قبلها، فكان حقها أن تقلب ألفا، لأن كل ياء بيع باع باع قلبت الياء ألفا مثلا. نعم. لأن كل ياء أو واو وقعت عينا في فعل ثلاثي تقلب ألفا، مثل باع ومات وقال وصال. نعم. فلما وجدنا أيس مصححة مع وجود سبب قلب يائها ألفا علمنا أنها صحت لكونها فرعا عن يائس الذي لا سبب فيه للإعلام. كيف أعيد؟ فلما وجدنا أيس مصححة مع وجود سبب قلب يائها ألفا علمنا أنها صحت لكونها فرعا عن يائس. نعم. الذي لا سبب فيه للإعلام، وأنهم التزموا جمع مفتاح. ها؟ جمع مفتاح الصيام شو ممكن يتطلب؟ وليث ايه ذكر أخي. أيوة شيخ الكلام الأخير. نعم. وين؟ لما وجدنا أيس مصححة، أي مع وجود سبب قلب يائها ألفا علمنا أنها صحت لكونها فرعا عن يائس الذي لا سبب فيه للإعلال. يائس لا يوجد فيه سبب الإعلال، أيس فيه ياء متحركة وانفتح ما قبلها، القاعدة أنها تقلب إلى ماذا؟ تقلب ألفا، فلما لم تقلب ها؟ تصير آسا كباء آيس آسا، فلما لم تقلب عدم إعمال الإعلال فيها استشف أخذنا منه كأنه سبب يدلنا على أنها ليست أصلية، الأصل هو يائس وليس أيس. واضح؟ لما لم تعل ليه؟ على أنها ماذا؟ عن أصل. وين الذي لم تعل؟ قال وقد تجد إحدى الكلمتين مشتملة على سبب يقتضي إعلالها ولكنها بقيت مصححة ولم تعل. إيه بقيت مصححة ولم تعل. ولم تعل لماذا؟ إشارة إلى أنها فرع عن غيرها لم تعل. إذا لم تعل فكانت فرع عن غيرها. أيوة لأنه لو كانت أصلية لأعلت. واضح؟ زيد. وأنهم التزموا تصحيح أيسا للإشارة إلى كونه فرعا عن يائس الذي لا سبب فيه للإعلام، فهذا دليل ثالث من الدلائل التي تعرف بها كون إحدى الكلمتين أصلا والأخرى فرعا عنها. نعم. هو هنا ننتبه إلى قوله في أيس لم يعل، لا فيه كلمات أخرى يعني تنطبق عليها قاعدة الإعلال ولا تعل، ها؟ كما أشار إلى المحقق تحت، كغيدة وصيدة وحاورة وحاولة، ها؟ سيأتينا إن شاء الله في الثلاثي، ها؟ في الثلاثي المثال والأجوف والناقص، في الأجوف سيأتينا فيه أنه على أربعة أقسام: أجوف قد أعله، وما كان معتل الوسط لكن لم يعل، أما ما أعل كصام ونام وسام وسار وحاد ونحوها، والذي لم يعل كحاورة وحاولة وصيدة وغيدة وغيره، والرباعي الذي وقع فيه المزيد عن الثلاثي الذي وقع فيه الإعلال، والمزيد عن الثلاثي الذي لم يقع فيه الإعلال. فهناك ما لم تعمل فيه القاعدة لأسباب، وهذا سيأتي في بابه إن شاء الله. نعم، قرأ. ويتلخص من هذا الكلام أن لمعرفة كون إحدى الكلمتين المتفقتين في عدد الحروف الأصول وفي المعنى مع اختلافهما في ترتيب الحروف أصلا والأخرى فرعا عنها أسبابا، أشهرها ثلاثة أسباب. الأول أن تكون الكلمتان هنا طول اسم أن طول ذكره بعد سطرين قريب ثلث سطر. تلخص من هذا أن لمعرفة كون إحدى الكلمتين متفقتين في عدد الحروف الأصول وفي المعنى مع اختلافهما في ترتيب الحروف أصلا والأخرى فرعا عنها أسبابا، فأسبابا هي اسم أن، أما أصلا فهو خبر كوني. واضح؟ أن لمعرفة كون إحدى الكلمتين المتفقتين في عدد الحروف الأصول وفي المعنى ما اختلافها في ترتيب الحروف أصلا، هذا خبر كون، والأخرى فرعا عنها أسبابا، فأسبابا هي اسم أن. واضح؟ في إطالة أكثرها كلام، لكن يقولون أنه التطويل في المجيء بكلمة باسم إن وأن وأخواتها وكان وأخواتها يعني فيه يعني إذهاب للمعنى وفهم المعنى بالنسبة للقارئ أو السامع. نعم، الأول لهذا ينبغي منه لا يطيل من ناحية البلاغة، حيث البلاغة ومن حيث الفهم، لأنه أنت لما تقول أن السامع شيء ينتظر، يشتغل الاسم والخبر المنزل عليه، هكذا. فلما تقول أن لمعرفة كون الكلمتين متفقتين في عدد الحروف والأصول والمعنى مع اختلافهما في ترتيب الحروف، ما زال والله لم يأتي الاسم بعد الذي ينزل عليه هذا الحكم، يقولون هذا يعني لا يفعل بلاغة وأيضا محل الفهم. نعم، الأول أن تكون الكلمتان فعلين وقد جاء المصدر على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل ناء ويناء مع ناء ينأى، فإن المصدر هو النأي فيهما، فهو يدل على أن ناء أصل لناء. والثاني أن تكون الفروع الكثيرة قد جاءت على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل الوجه مع الجاه والواحد مع الحاد، فإن الفروع الكثيرة قد جاءت على ترتيب الوجه وعلى ترتيب الواحد دون الجاه والحاد، فدل ذلك على كون الوجه أصلا للجاه وكون الواحد أصلا للحاد. تلخيص لما سبق. نعم، والثالث أن تكون إحدى الكلمتين قد صحت مع وجود سبب الإعلال فيها، والثانية لا سبب للإعلال فيها، مثل أيس مع يائس، فإن سبب الإعلال موجود في أيس ولم تعل للإشارة إلى كونها فرعا عن يائس الذي لا سبب فيه. نعم، وأنت خبير بعد هذا البيان أن الأصالة والفرعية والأخذ في هذين النوعين ليس كالأصالة والفرعية والأخذ في النوع الأول. نعم، وآية أن الأمر، نعم، يعني في الأصالة والفرعية في هذين النوعين ليست جزما وقطعا مثل ما هي في الأول. نعم، وآية أن الأمر على ما نقول أنك لا تجد أنك لا تجد للأخذ في هذين النوعين قواعد مضطردة وقياسا متلأبا متلأبا يعني ملتئما وقياسا متلأبا ومنهجا مسلوكا وإنما هي كلمات نقلها العلماء عن أفواه العرب ليست لها ضابطة وإن كثرت فلا تعجب إذا قلنا لك إن الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر سمعيان لا قياس سمائيان سمائيان إن الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر سمائيان لا قياس لأحدهما أيوة خذ هذه قاعدة أكثر هذا يقال أكثر ما يقال فيه هذا نعم يؤخذ بالسمع شيخ لماذا ليس متلائبا لأن الهمزة فوق الغبير إيه متلائبا إيش قلنا متلائبا بالفتحة لا بالكسرة متلائبا متلائبا إذا قلنا بالفتحة لا بالكسرة متلائبا همزة مكسورة على النبرة نعم كان مفتوح يكون على الألف نعم ها لا ما فيش قضية الكتابة الهمزة الهمزة إذا كانت مفتوحة ومفتوح ما قبلها فإنها تكتب الألف الهمزة لها أحوال فيما تكتب عليه تكتب على الألف وعلى الواو وعلى الياء وتكتب على الياء على النبرة وتكتب على السطر وكل له قواعده أما بداية الكلمة فالهمزة تكتب على الألف لا شك عند فتحها وضمها فوق الألف وعند كسرها تحت الألف أما في وسط الكلمة فلها قواعد وفي آخرها أيضا نعم أيوة اقرأ بقي أن نقول لك إن العرب أخذت من أسماء الأجناس التي ليست مصادر أفعالا هذه خاتمة لباب القيام لباب الاشتقاق وكأنه يريد أن يذكر ما وجد عند العرب من أخذ أسماء من أسماء الأصوات وأسماء الأجناس وأسماء مركبة وكلمات مركبة وجمل مركبة لينتهي بك في آخر المطاف إلى ماذا؟ إلى تقعيد قواعد تساير العصر الذي نحن فيه ويمكن بها أن تأخذ كلمات لمعان صارت عصرية وصارت في الزمن هذا لم تكن من قبله فيريد أن يذكر لك هذه المقدمة وبعض القواعد فيها تدليلا على هذا المعنى تدليلا على هذا المعنى نعم أخذا من كلام العرب بعد أن يسوق لك ما سيأتي ينتهي بك إلى الأخير فيقول أنك ترى من خلال هذا أنه يصح لنا أن نقيس وفق ضوابط يأتي ذكرها نعم لأنه عندنا الآن عندنا الفاكس وعندنا التليكس وعندنا اسمه الناسوخ وعندنا هذه الأشياء المستحدثة هل يمكن نجعل لها كلمات ومصطلحات أو كمصادر أو كألقاب نذكرها عليها نعم بقي أن نقول لك إن العرب أخذت من أسماء الأجناس التي ليست مصادر أفعالا ثم صرفت هذه الأفعال وأخذت من أسماء الأصوات أفعالا ثم صرفت هذه الأفعال يعني اسم الجنس أخذت منه من أسماء الأجناس التي ليست مصادر أخذت منه أفعالا أسماء الأجناس تأخذ منه أفعال اسم الجنس هو الذي هو علم من ناحية ونكرة من ناحية يدل على جنس الشيء ثعالة للثعلب وفجال للفجرة وبر للمبرة أم عريط وأم قشعم وأسامة هذه أسماء أجناس فأخذت منها أفعال وصرفت هذه الأفعال وأخذ حتى من أسماء الأعلام اسم العلم تأخذ منه أفعالا وتصرفها أيوة وأخذت من المركبات التامة أفعال. وأخذ من أسماء الأصوات أفعالا، أسماء الأصوات، عدس صوت ليش الفرس، عاق عق صوت للغراب، كخ صوت للصبي اللي يترك الشيء، ها، فتأخذ منها أفعالا. نعم. وصرفت، وأخذ مركبات التامة أفعالا، مركبات تمل تكون من أفعال وأسماء أو من فعل وأسماء أو من أسماء، تأخذ أفعالا ثم صرفت هذه الأفعال. أيوة. ثم صرفت هذه الأفعال، وواجب على من يتصدى لهذه الصناعة أن يقف عند هذه المسألة وقفة يتعرف بها كنهها وما يجوز له منها وما لا يجوز. نعم. أن يتصدى لهذه الصناعة الصرفية ومن مباحثها الاشتقاق، ينبغي أن يكون اللاعن بهذه المسألة. نعم. فأما أخذهم أفعالا من أسماء الأجناس وتصرفهم فيها فمن ذلك قولهم أمطرت السماء من المطر، المطر. نعم. قال أمطرت، خذوا الفعل. نعم. وأغيلت المرأة من الغيل، لبن الحامل. نعم. وهو لبن الحامل. وأطفلت المرأة من الطفل. واستحجر الطين، يعني أتت بالطفل. أيوة. استحجر الطين صار حجرا. نعم. واستتيست الشاة. واستنوق الجمل، استتيست الشاة صارت ك في تصرف التيس، استنوق الجمل صار ك فعله كفعل الناقة. وقولهم جورب الرجل وتجورب من الجورب، الجورب، الجورب أصله يعني ما يلبس ويغطى به الرجل، التساخين، أصل الكلمة الجيم والراء والباء، فالواو زائدة فيه، جورب فوعل، فأخذ منه الفعل جورب الرجل وتجورب. نعم. وقال من يحتج بعربيته مهرجون من المهرجان، ها، مهرجون أي سووا لنا مهرجان، مهرجون سووا لنا مهرجان، فأخذوا من هذا الاسم الذي هو ليس منه أفعال وغيره أخذوا فعلا مهرجون. نعم. إيه تقيلة تنسب لي علي الظلام. نعم. وقالوا مغرت الثوب فهو ممغر من المغرة وهي طين أحمر، هذا اسم جنس المغرة، طين أحمر، قال مغرت الثوب. نعم. وقالوا أيضا بسر ممغر، البسر هو نوع من التمر. نعم. أي لونه مثل لون المغرة، الطين الأحمر. نعم. وقالوا قرنيت السقاء إذا دبغته بالقرنوة وهي عشبة تنبت في الرمل. أيوة. وقالوا مرهمت الجرح من المرهم، المرهم، قال مرهمت، أخذوا فعل من هذا الجنس. نعم. وقالوا أرهمت السماء من الرهمة وهي المطر الضعيف الدائم، الدائم قليل هذا. نعم. وقالوا روضة مرهومة أي منقورة يمطر عليها. نعم. شف البصر، بصر الممغر، لماذا ليس ممغر؟ ليش ممغر؟ كأنه هو الذي يمغر، هو الفاعل، هو القصد هنا وصفه لا على أنه اسم فاعل واسم مفعول، وصفه هي ممغر، ممغر اسم اسم اسم فاعل، ها، اسم فاعل، الأصل هنا يقال ممغر بالفتح، ها، ممغر بالفتح، لكن المقصود هنا وصفه، وصفه يعني صفته أنه ممغر بمعنى فيه لون المغرة اللي هي الطين الأحمر، لكن أفضل أو يعني الأوفق أن يقال بسر ممغر، أي ممغر، لكن الممغر من غيره، لكن هو أصله كذلك، ولهذا قيل ممغر يعني كون صفة فيه، على أنه صفة، على أنه صفة مشبهة يعني، أو على أنه وصف فيه، بسر ممغر يعني وصف فيه. قالوا أحول الصبي فهو محوي من الحول. ولو أخذنا يعني مر عليه الحول. نعم. ولو أخذنا نذكر لك أمثلة هذا النوع لطال بنا الكلام، ونحن نؤثر لك البيان مع الإيجاز. هذا المقصود هو الاختصار. سيأتي أمثلة وأفعال كثيرة في باب الثلاثي. نعم. وأما أخذهم أفعالا من أسماء الأصوات، طيب هنا أخذا أمثلة للأفعال من أسماء الأجناس، تحفظ هذه بارك الله فيكم. الآن أمثلة أخرى، أفعال من أسماء الأصوات. نعم. فنحو قولهم جأجأ بإبله إذا دعاها لتشرب، بقوله جئ جئ. وقولهم سأسأ بالحمار إذا زجره أو دعاه ليشرب، وقولهم شأشأ بالحمار أو بالغنم إذا دعاها لتأكل أو لتشرب، بقوله شؤ شؤ، وقولهم صأصأ أي صوت، وقالوا ضوضأ الرجل فهو مضوض، فهو مضوض، وهذه ضوضاء وضأضاء، والمراد الصوت. وقالوا ضأضأ التيس، قال الضوضاء الفوضى. نعم. ايوه ضأضأ. وقالوا ضأضأ التيس اذا نبأ اي صاح. وقالوا غأغأ غأغأة، وقالوا فأفأ الرجل فأفأة اذا ردد الفاء، واكثر منه في كلامه. نعم. هذه بعض هي أفعال لبعض العيوب التي في الكلام، يقال الفأفأ والكشكشة والطمطمة، هذه وهي أصل لغات عربية، يستعملون الكاف أو مكان الياء أو مكان الشين، والشين مكان الجيم، أو الجيم والشين مكان الياء، والطمطمة هذه أيضا، والفأفأ أكثر من استعمال الفأ. نعم. وقالوا قق الغراب قق قق، وقال نقنقت الشاة والظبية إذا صوتت مئ مئ، يعني هذا صوت الشاة. وسموا سبحان الله، يعني لغة العرب يعني هي لغة واقعية، فصوت الشاة أخذوه من صوتها نفسها. نعم. وسموا صياح ابن آوى وأواء، وقالوا هأهأ الرجل بإبله إذا دعاها للعلف للعلف بقوله هئ هئ أو زجرها بقوله هأ، كما قالوا يأيأ بإبله إذا قال لها أي أي، ليسكنها. وسموا صياح اليؤيؤ يأياء، وقالوا بس الرجل إبله وأبسها إبساسا إذا زجرها بقوله بس بس. وسموا الناقة التي لا تدر إلا على الإبساس البسوس. وقالوا قهقه الرجل إذا اشتد ضحكه ورجع فيه، وقالوا مهمه الرجل صاحبه إذا قال له مه مه، بمعنى كف. نعم. ومنه سموا الصحراء مهمها وجمعوها على مهامه. وقالوا وعوع القوم وعواعا إذا ضجوا. وسموا صوت الذئب والكلب وبنات آوى وعواعا ووعواعة، ولو أنني استقصدت في ذكر المثل لطال بي القول، فلنكتفي بهذا القدر من هذا النوع. نعم. هذه أمثلة تحفظ. أيوة. وأما أخذهم أفعالا من المركبات التامة فكقولهم حمد فلان إذا أيوة قال الحمد لله. ها هذا من المركبات، أعطيك أمثلة. وقولهم سبح فلان إذا قال وقولهم عطفا وقولهم سبح فلان إذا قال سبحان الله وقولهم كبر فلان إذا قال الله أكبر أيوة. وقد وردت هذه الألفاظ الثلاثة في الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 أي نعم هذا حديث يعني في هذا لغة عظيمة لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخذ من هذا من هذه المركبات سبحان الله تسبح تسبحون الحمد لله تحمدون الله أكبر تكبرون الحديث أيضا يذكر من الشواهد في الاشتغال في الاشتغال فثلاثا وثلاثين اشتغل بكل من تسبحون تحمدون تكبرون نعم أو التنازع في باب التنازع تنازعه كل هذه الأفعال تحمدون 33 تكبرون 33 تسبحون 33 نعم أيوه. ومثلها قولهم هلل فلان إذا قال لا إله إلا الله وقولهم جزى فلان فلانا إذا قال له جزاك الله خيرا جزاه نعم أيوه. وقولهم أفف فلان إذا قال أف أيوه يتأفف نعم ومنه قولهم سبحل إذا قال سبحان الله وقولهم حوقل أو حولق إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم يقول الحولق يقال الحولق والحولق عوض الحوقل نعم يعني لأنه يقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة فقالوا في أخذ الكلمة من هذا التركيب تأخذ حرفين من الأول حرفين من الثاني حول وقوة يقال حولق حولق ليس حوقل نعم ولكن الاستعمال إجازتها وكثر ذلك في الاستعمال قال حولق والحولق وقال حوقل والحوقل نعم إذا قال الحولق أيوة وقولهم وقولهم بأبأ فلان فلانا إذا قال له بأبي أنت قال فداه أيضا إذا قال فداك فداك أبي وأمي هذا الأصل يعني لكن الحوقلة جائزة بمضايق التركيبين لا حول ولا قوة فالأول حول والثاني قوة إيه؟ حوقلة حوقة نعم لا لا حول حو حرفين الجنة الأولى إيه تأخذ حرفين حو حو والثاني قوة أيوة حوقلة حو لا حول ولا قوة ولا لا لا حول حو شيخ حو وبعدين ولا اللام هذه لا تأخذ منها لا ولا تأخذ من اللام والقوة تأخذ منها تأخذ من اللام والقوة فقال حول أي نعم هذا بعضهم قال لكن استعمال كثرة حول قال نعم اقرأ وقولهم جعفذة وقولهم جعفد فلان فلان شوف على وزن فعل له ايوه اذا قال له جعلت فداك فداءك جعلت فداءك وقولهم بسمل فلان اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ومنه قول الشاعر لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل وقالوا حمد لفلان أي قال الحمد لله أي حمد حمد لله ويقال حمد لله فأنتم ترون من خلال هذه الأمثلة حمد فلان أخذوا يعني أخذوه على أي وزن فعل طيب وحمد له على وزن فعل له إذن هذه المآخذ التي أخذها العرب عندنا وزن فعل وفعل له اثنين وفي حرف وزنين آخرين سيأتيان، أفعل واستفعل. نعم. وقالوا هل ممت، هل ممت بفلان؟ أي قلت له هلم. وقالوا أيضا استرجع فلان إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ها استرجع استفعل، هذا وزن ثالث. والرابع أيضا أفعل يذكره لاحقا. واضح؟ هذه مقدمة يشير فيها وأمثلة كثيرة على أن العرب أخذ من أسماء الأجناس أفعالا وصرفتها، ومن أسماء الأصوات أفعالا وصرفتها، ومن أسماء ومن المركبات أفعالا وصرفتها. فمثله يجوز فعله ويقاس عليه فيما يتجدد لنا. نعم اقرأ. وبذلك تواكب هذه اللغة كل مستجدات العصر وما يأتي. نعم. كله سماع. أي نعم. هذا السماعي يدل على جواز القياس، يدل على جواز قياس المواكبة. نعم. وأريد أن أنبهك في هذا الموضع إلى ثلاثة أمور. يعني هذه المقدمة التي سبقت نهايتها أن ينبهها. نعم. الأول، الأمر الأول أن هذا النوع من الاشتقاق قد جاء في الأعم الأغلب على أربعة أبنية من الفعل. البناء الأول وزن فعل بتضعيف العين، ومثاله من النوع الأول مغرت الثوب، ومن النوع الثالث سبح وكبر وهلل. النوع الأول يعني اللي هو أسماء الأجناس، والنوع الثالث اللي هو أسماء اللي هو المركبات. نعم. والبناء الثاني أفعل بزيادة الهمزة قبل الفاء. أيوة. وهو كثير جدا في النوع الأول، ومن أمثلته أمطرت السماء وأرهمت. ومثاله من الثاني أبس. أيوة. إبلهم. أيوة. ومن الثالث أفف. أيوة. والبناء الثالث وزن استفعل بزيادة الهمزة والسين والتاء قبل فاء الفعل، ومثاله من النوع الأول استحجر الطين واستغيل الصبي. أيوة. ومن النوع الثالث استرجع بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح هذا جيد. نعم. والبناء الرابع فعلل، وهو كثير جدا في النوعين الثاني والثالث. يعني اسماء الصوت والمركبات. ومثاله من النوع الأول اللي هي الأسماء الأجناس جوربة. نعم. ومن النوع الثاني قهقه وشأشأة، هي أسماء أصوات. ومن النوع الثالث بسملة وحمدلة، المركبات. نعم. الأمر الثاني أننا نعتقد أنهم حين أرادوا أن يأخذوا من هذه الأشياء الثلاثة التي هي اسم الجنس واسم الصوت والمركب التام، أخذوا في أول الأمر المصدر، لا شك، لكونه اسما يقوم بنفسه ويستقل، ثم أخذوا بعد ذلك منه الفعل وما أرادوا من المشتقات. إذن أول شيء هو المصدر، قالوا لنا أن المصدر هو الأصل، هو المصدر هو الأصل، ثم ما تؤخذ المشتقات الأخرى. نعم. الأمر الثالث أن كثرة ورود هذه الأنواع الثلاثة عن العرب تبيح لنا أن نحكم بجواز القياس عليها. وعلى هذا نستطيع أن نقرر القواعد الآتية. هذا هو، هذا نتيجة المبحث. أيوة. أولا يجوز لك أن تشتق من أسماء الأجناس غير المصادر، وهي أسماء الأعيان، مصدرا على زينة التفعيل أو الإفعال أو الاستفعال أو الفعل له. هذه الأوزان. لماذا؟ لأنه الذي وجدنا في أوزان التي اشتق منها العرب أن وزن فعل، فعل مصدره تفعيل، أفعل مصدره إفعال، واستفعل مصدره استفعال، وفعلل مصدره فعللة، وفعلال، مصدره فعلالة وفعلال، لكن منهم من يرى أن الأغلب في مصدر فعلالة فعلالة، لأن نزد كلمات مصدرها أصل وزن فعلها فعلل ومصدرها فعلالة ولا نجد فيها فعلال، فقالوا الفعلالة هي الأصل والفعلال أيضا قد يأتي منه وقد لا يأتي. ولهذا فإذا أخذت المصدر يكون على هذه الأوزان تفعيل وإفعال واستفعال وفعلالة، ثم تأخذ من المصدر الأفعال أو ما شئت من المشتقات، ثم تشتق من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. نعم، شو إيش قال في التحليق تحت؟ قال أباح مجمع اللغة العربية الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة. أباح بمعنى جوز، يعني ما هوش الإباحة الشرعية، المقصود في الصناعية. وبنى على ذلك على أن العرب اشتقت من أسماء الأعيان كثيرا، هذا فائدته في الواقع. نعم. ثانيا ويجوز لك أن تشتق من أسماء الأصوات مصدرا على زينة الفعللة أو الفعلال أو الفعلل أو الفعل، إيش عندك؟ الفعلال، هذا هو الصحيح، أو الفعلال قصد ذلك، لأن الأخذ من أسماء الأصوات جاءت على وزن فعلل، أسماء الأصوات جاءت على وزن فعلل اللي هو النوع الثاني. شوف النوع الثاني جاء، الوزن الأول فعل ذكر مثال النوع الأول والثالث، وأفعل ذكر مثال من النوع الأول والثاني والثالث، واستفعل ذكر من النوع الأول والثالث، وأما فعل لف ذكر من النوع الثاني والثالث، النوع الثاني أكثر والثالث. لهذا قال هنا أسماء الأصوات تأخذ منه مصدر الفعلالة أو الفعلال، يظهر الكسر. نعم. ثم تأخذ من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. إيه؟ ثالثا ويجوز لك أن تشتق من الجمل المركبة مصدرا على زينة الفعللة أو التفعيل. أي نعم، لأنه جاء على وزن فعلل وفعل واستفعل أو الاستفعال. أيوة. ثم تشتق من المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. هذا يسمى النحت، وسيأتي في مبحث مستقل. نعم. وهذا النوع الأخير يسمى النحت، والنحت أوسع دائرة مما سمعت، لذلك سنفرد عقيب هذا ببحث يعم جميع أنواعه. لذلك سنفرده عقيب هذا ببحث يعم جميع أنواعه. وفي هذا النوع الأخير يلزمك أن ترتب الحروف في المصدر على الذي تنحته من المركب التام، يعني في النحت، يعني إيه؟ على مثال ترتيب هذه الحروف في المركب، يعني كما هي في المركب ترتبها. نعم. فلا تقدم حرفا منها على حرف، وليس يلزمك أن تأخذ أحرفا بعينها، يعني لك أن تختار منها ما شئت. نعم. بل تعمد إلى أربعة أحرف إن أردت البناء على مثال دحرجة، لأنه من الرباعي، فتأخذها من المركب ثم ترتبها بحيث تقدم المقدم منها وتؤخر المؤخر، ثم تضبطها على هذه الزينة، أي هذا الوزن. نعم. وتأخذ ثلاثة أحرف إن أردت زينة التفعيل، لأنه من فاعل، فاء وعين ولم، فتأخذ من هذه المركبات ثلاثة أحرف. أيوة. وترتبها على ما ذكرنا. أيه. ثم تضم إليها أحرف الزيادة التي في التفعيل، وكذلك هي التاء والفاء. نعم. والتاء والياء. نعم. وكذلك إذا أردت البناء على مثال الاستفعال وتأمل إذا شئت في هذه الألفاظ الثلاثة، أي تأخذ من الثلاثي الفاء والعين واللام ثم تضيف لها المزيد الألف الوصلية والسين والتاء والألف بعد العين. نعم. وتأمل إن شئت في هذه الألفاظ الثلاثة البسملة والتسبيح والاسترجاع. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة فعللة، فعللة أخذها من ماذا؟ من فعل رباعي، فنأخذ أربع حروف بسملة. أما التسبيح من سبحان الله سين والباء والحاء، التاء مزيدة والياء مزيدة. استرجاع إن لله راجعون، راجع وتزيد ألف سين وتاء وألف بين الجيم والعين. وضع ما ذكرناه نصب عينك والله تعالى المسؤول أن يرشدك ويوفقك. اللهم آمين، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.